قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن. قال رسول ثلاث من كنا من فعلهن ولقي طعم الإيمان فقد طعم طعم الإيمان. ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. قوله ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. هذا ذكر إجمال ووصف لذلك اللفظ المجمل الذي هو الثلاث من أجل الاهتمام والعناية بما سيذكر بعد ذلك. فقوله ثلاث من كنا في وجد بهن حلاوة الإيمان ثم يأتي التفسير. وهنا ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان ثم يأتي التفسير. هذا فيه حث على الاهتمام بما سيلقى، وأيضا فيه ذكر العدد يجعل الإنسان يبحث عن العدد وأن يضبط العدد، وأنه لو حصل عليه شيء من النقص فإنه يذكر أنه حصل نقص، لأنه لابد أن يطابق العدد المعدود. فإذا ذكر العدد في الأول يجعل فيه أن الإنسان يطالب نفسه بالعدد بالمعدود بحيث يطابق العدد، فلو فاته شيء أو نقص شيء يعلم بأنه نقص عليه شيء أو فات عليه شيء. فهذا من فوائد تقديم مثل هذه الجملة: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. أولا ترغيب وتشويق وحث على الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى، وأيضا ذكر العدد فيه أن السامع يلاحظ المعدود، وبحيث يكون المعدود مطابق للعدد، ولو نقص شيء من المعدود معناه أنه قد فاته شيء فيبحث عنه. قال يعبد الله إيش؟ من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله. من عبد الله وحده أنه لا إله إلا الله، هذه هي الجملة الأولى أو الواحدة أو الأولى من الثلاث التي ذكر العدد أولا. وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا هو الأساس، لأن إفراد الله بالعبادة هذا هو أساس كل عمل. كل عمل من الأعمال لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، وأن يكون لله وحده لا شريك له. ما من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا إله إلا الله ولا إله إلا هو، لا إله إلا الله، وأنه لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهي لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناه، لأنها مشتملة على نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في أولها نفي العبادة عن كل من سوى الله، والإثبات الذي في آخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. وأعطى زكاة ماله، وهذا هو الحصة الثانية وهي محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة. وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، يعني معناها أنه يخرج الزكاة عن طيب نفس، ما يخرجها عن كراهية وعن عدم رضا وعدم ارتياح، لأن هذا حكم الله وهذا حق أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء، هو شكر لله عز وجل على هذه النعمة، وهو من أسباب نماء المال وأسباب كثرته، كما جاء في الحديث: ما نقص مال صدقة بل تزده. طيبة به نفسه، رافدة عليه كل عام. رافدة عليه كل عام، يعني الرفد هو الزيادة، يعني أنها زيادة في ماله أو نماء ماله. نعم. ولا يعطي الهرمة. ولا يعطي الهرمة، لا يعطي الهرمة. ذكر بعد هذا شيء ثلاث، يعني بعدها لا. إذن من عبد الله وحده واحدة و أعطى زكاة ماله، أعطى زكاة ماله رافدا نفسه، ولا يعطي الهرمة. يحتمل أن يكون هذه الثلاث هي من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو فتكون ثنتين ثم ما يتعلق بالزكاة، ويحتمل أن تكون هذه واحدة وأن أعطاء الزكاة على هذا الوصف الذي هو طيبة بها نفسه واحدة، وكونه لا يعمد إلى شيء فيه عيب وفيه نقص فيخرجه. لا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الهرمة. الهرمة هي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت سن الهرم، ولا الدرنة التي فيها جرب، الدرن الجرب ولا الجرباء. نعم. ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. ولا المريضة التي فيها هذا المرض الذي هو نقص فيها وقد يؤدي ذلك إلى ذلك المرض إلى هلاكها، أو يكون النقص الشديد الذي يحصل لها بسبب المرض. ولا الشرط اللئيمة، والشرط هي يعني أرذل المال ورديء المال. ولكن من وسط أموالكم. ولكن الذي يخرج هو من الوسط، الذي يخرج هو من الوسط، لا من الخيار ولا من الشراء، وإن من الوسط. وهذا سبق أن تقدم في كلام الزهري أن المال يكون أثلاثا، ثلث خيار وثلث شرار وثلث وسط، والزكاة من الوسط. فذاك الكلام الذي تقدم عن الزهري، هذا الحديث أو هذا الذي جاء في الحديث يدل على ما دل، يدل على كلام الزهري، وعلى أن كلام الزهري كلام صحيح وأنه دل عليه الدليل. فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. لم يسألكم خيره الذي هو خيار المال، ولم يسألكم شره الذي هو شرار المال، وإنما طلب منكم الوسط، وإنما طلب منكم الوسط. قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند آل عمرو بن الحارث الحمصي. قرأت في كتاب عبد الله بن سالم من حمص. بحمص. عبد الله بن سالم هو حمصي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود النسائي. عن الزبيدي. عن الزبيدي هو محمد بن وليد الزبيدي الحمصي، ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي. قال: وأخبرني يحيى بن جابر. قال أي الزبيدي: وأخبرني يحيى بن جابر. كلمة أخبرني الواو هذه تدل على أن فيه معطوف محذوف، معطوف عليه محذوف، أخبره بهذا وبغيره، لأن لو كان الخبر أو الحديث يتعلق بما ذكر لا يأتي بالواو، وإنما يقول أخبرني، لكن إذا أتي بالواو دل على أن هناك شيء محذوف معطوف عليه محذوف، يعني أخبره بشيء آخر وبهذا، أخبرني بكذا وبكذا وأخبرني بكذا. فكلمة الواو هذه إذا جاءت في الإسناد تدل على العطف، وأن هناك شيء محذوف لم يذكر وأشير إليه بالواو الدالة على العطف. وأخبرني يحيى بن جابر. يحيى بن جابر وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن جبير بن نفير. جبير بن نفير ثقة. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن معاوية الغاضري. عن عبد الله بن معاوية الغاضري وهو صحابي أخرج له أبو داود. أبو داود. وقيل إن يحيى ابن زكريا ابن جابر، يحيى بن جابر انه لم يسمع من جبير بن نفير، وانما سمع من ابنه عبد الرحمن، انما سمع من ابنه عبد الرحمن، يعني فيكون يعني كما جاء في بعض الروايات وبعض الاسانيد ان فيه ذكر عبد الرحمن الذي هو ابنه. وعبد الرحمن ثقة اخرج له، اظن اخرج له مثل الذي اخرج ابيه. الرحمن بن جبير بن نفير نعم بخلف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. نعم مثل أبي عن وعبد الله بن غابر إيش قلنا أخرج له أبو داود وحده. أخرج له أبو داود وحده. نكتفي. وأما والإسناد فيه انقطاع من جهتي أن أبا داود لم يدرك عبد الله بن سالم، بل فهو من الطبقة السابعة، وهو لم يدركه، فبينه وبينه واسطة. والحديث صححه الألباني أو حسنه، ولكن لعل له يعني شواهد يعني غير هذا الطريق، لأن هذه الطريق فيها انقطاع بين أبي داود وبين عبد الله بن سالم، لأن عبد الله بن سالم من طبقة أتباع التابعين، من الطبقة السابعة، لم يدركه أبو داود. يكفي؟ نعم يكفي. حديث إيش بعد الحديث؟ إيش هو؟ أبي بن كعب قال بعث النبي سلم مصدقا فمررت برجل، حديث فيه طول ما بقي إلا ثلاث دقائق أو دقيقتين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محتمل أنها ما ذكرت، ومحتمل أن تكون يعني الموجودة هذه تفرغ، محتمل الثالثة لم تذكر. نعم ثلاثة، لكن هذيك يعني فرقوا، أقول ذكروا التفريق يعني فيما يتعلق والنصف لكل مسلم، لكن الذي فيه أن تعبدوا وحده لا شريك له، وأن تناصحوا من الله أمركم، وأن إيش كذا، لا يغلوا عليهم. لا هذه مذكورة، لكن حديث آخر غير هذا، ولا هذه مذكورة ثلاثة، وإنما ذكرت في الحديث الآخر الذي هو أن تعبدوه. نعم يقول نعم ثلاثا ويقرأوا ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إن شاء الله بعد يعني بعد هذا اليوم يكون الدرس يوم الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض، فقلت له إلا ابنة مخاض فقلت له: أدي ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أمر به، وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، ويم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه، قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر البدء بترجمة باب الزكاة في السائمة، ومر جملة من الأحاديث، وكان أن وقفنا على هذا الحديث الذي هو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا أي عاملا على الصدقة يجبى الصدقات ويأخذها من أصحابها، وأنه جاء إلى رجل فعرض عليه إبله فرآها وإذا عليه فيها ابنة مخاض وهي التي أكملت سنة ودخلت في السنة الثانية، وهي من 25 إلى 35، الإبل إذا كانت من 25 إلى 35 فإن الزكاة فيها بنت مخاض التي مضى لها سنة ودخلت السنة الثانية. فقال الذي عليك في إبلك هذه ابنة مخاض، فأعطى هذه بناقة فتية عظيمة سمينة وقال خذها، فقال لست آخذها أو لن آخذها لأن هذه فوق الحق، ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أذن أخذتها. فقال ذلك الرجل إني فاعل يعني ما أرشدتني إليه، فذهب أبي ومعه ذلك الرجل ومعه الناقة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن رسولك قال كذا وكذا وأنني طلب مني ابنة مخاض وأنني أعطيته ناقة فتية هي كذا وكذا وأنه أبى أن يقبلها، فقال عليه وها هي يده يعني التي عرفتها عليه هذه الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي عليك هو هذا أي الذي قال لك أي إن الواجب عليك هو هذا السن الذي ذكره لك، وإذا أعطيت خيرا من ذلك أجرك الله على ذلك يعني أنه يقبل منه ويحصل الأجر على ذلك. فقال هي هذه يا رسول الله أخذها، فأمر بأخذها ودعا له بالبركة صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلنا على أن المصدق يأخذ الحق ولا يجوز له أن يزيد في سن على السن الذي يجب عليه أو الذي يجب له يجب على المالك، وأن وأخذ النفائس هي من الظلم كما جاء في حديث معاذ الذي سيأتي، ولكن إذا جاد صاحب المال بأن دفع شيئا أحسن مما هو واجب عليه وطابت نفسه بذلك وهو عرض ذلك وقدمه بارتياح وانشراح صدر وطيب نفس فإنه يقبل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا هو الواجب عليك وإذا أعطيت ما هو خير منه أجرك الله على ذلك، أي أنه يقبل منه ويحصل الأجر على الزيادة وعلى ذلك الشيء الذي هو زائد عن الواجب فإنه يؤجر على ذلك ويحصل أجرا على ذلك. وفي هذا بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود وبذل المال وإعطاء المال أو الإعطاء المستحق بانشراح، بل إعطاء ما هو أكثر من الواجب وما هو فوق الواجب. وفيه الدعاء بالبركة لصاحب الزكاة لا سيما إذا أحسن في إخراج الزكاة وأداها بطيب نفس فإن الكل يدعى له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بأن الله تعالى يأجره إذا زاد أو دفع شيئا أكثر ما واجب عليه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة أي بأن يبارك الله له في ماله. قال حدثنا محمد بن منصور. محمد بن منصور هو الطوسي وثقة أخرج حديثه أصحاب السنن. داود والنسائي. ليس أبو داود والنسائي؟ نعم. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يعقوب بن إبراهيم. وهناك محمد بن منصور آخر ولكنه ما روى له أبو داود، روى له النسائي. وهو منصور محمد بن منصور الجواس المكي. فهذاك انفرد بالإخراج له النسائي. وأما الطوسي فقد روى له أبو داود والنسائي. فحيثما جاء محمد المنصور في سنن أبي داود يعني في شيوخ أبي داود فالمراد به الطوسي، لأن الجواس ليس من رجال أبي داود وإنما هو من رجال النسائي، والطوسي أيضا من رجال النسائي. عن يعقوب بن إبراهيم. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن أبي بكر. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عبد بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود. عن عمارة بن عمرو بن حزم. عن عمارة بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أبو داود بن ماجه. أخرجه أبو داود بن ماجه. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت هذه الخطة مبنية على البدء بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، وهذا فيه بيان أحوال الناس المدعوين الذين سيذهب إليهم وأن فيهم أهل الكتاب، وهذا يدل على أن الإنسان عندما يذهب إلى جهة للدعوة إلى الله فيها فمما ينبغي له أن يعرف أحوال القوم وأحوال هؤلاء الناس الذين هم في ذلك البلد، وأنه ثم بعد ذلك قال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أول شيء يدعى إليه، أول شيء يدعى إليه التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، فالشهادتان هما الأساس لغيرهما، كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على الشهادتين، شهادة الله بالوحدانية والألوهية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأول شيء يدعى إليه التوحيد، فيبدأ بالأهم فالأهم، وأهم شيء يدعى إليه التوحيد، لأن أي عمل إذا عمل وهو لم يكن مبنيا على التوحيد فإنه يكون مردودا على صاحبه، لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله يرد على صاحبه لفقد الإخلاص، وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله. وإذا وقع العمل غير مطابق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرط المتابعة، وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الشهادتان هما الأس، أس الأسس، وهما الركن الركين، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، كل عمل لم يكن مبنيا عليهما فإنه لا عبرة له ولا لا عبرة به ولا قيمة له. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنتقل معهم إلى الخطبة التي تليها وهي الصلاة. فعلمهم أنه افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا يدلنا على أن أعظم ما يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة، وأن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لأن الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، وهي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا تتكرر كتكررها، فلها شأن عظيم الصلاة، ولهذا يبدأ بها. قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فالحديث يدل على رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأن أهم شيء يدعى إليه التوحيد، وأنه لا بد من الجمع بين الشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وفيه دليل استدل به بعض أهل العلم على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بأن يخبر أولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا، قال فلو كانوا مخاطبين بفروع الشريعة الرسول أمرهم بهذا وبهذا وبهذا، يعني من فرض عليهم كذا وكذا وكذا وكذا. هذا وجه الاستدلال لمن قال بهذا القول، ولكن القول الآخر الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو القول القوي، وقد جاء في ذلك نصوص تدل على ذلك، كما قال الله عز وجل عن أهل سقر إذا دخلوا سقر ما الذي أوصلهم سقر، يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، ومن المعلوم أن الصلاة هي من الفروع، هي من الفروع، من الفروع العملية. وكذلك في قول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون الزكاة، فأخبر عن المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة يعني وهم مخاطبون بها، لكن الخطاب إنما هو بالإتيان بالأصول وبالفروع بعدها، لا أنها تطلب منه الفروع وإن لم يأتوا بالأصول، لأن الفروع إذا أتي بها دون الأصول، دون الشهادة لله بوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة، فإنه لا عبرة لها، لا عبرة بها، مردودة على صاحبه. يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا هم مخاطبون بالأصول وبالفروع، ويؤاخذون على ترك الأصول والفروع، يؤاخذون على ترك الفروع وترك ترك الأصول وترك الفروع. فالقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها هو القول القوي والذي تدل عليه الأدلة، وفائدته أنهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا، وأن ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فالكفار بعضهم أخبث من بعض وأشد من بعض، وبعضهم أشد على من بعض، ولهذا الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، والكفار في الجنة في النار على دركات، وأهل الجنة في الجنة على درجات، هؤلاء بعضهم فوق بعض وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض، فأولئك في دركات وأولئك في درجات وهم متفاوتون، وإن كانوا كلهم في عذاب دائم مستمر إلا أنهم متفاوتون في ذلك العذاب. ومعلوم أن الذي يكفر ويصد عن سبيل الله ويكون شديد النكاية بالمسلمين أعظم من الكافر الذي هو كافر فقط دون أن يكون شديد النكاية وشديد الإيذاء للمسلمين، فإن الكفر متفاوت كما أن الإيمان متفاوت، وأهل الكفار في دارهم أي النار متفاوتون، كما أن المسلمين وأهل الجنة في دارهم الجنة متفاوتون. فالحديث لا يدل على أنه أن الكفار غير مخاطبين، وإنما هذا فيه دليل على الترقي والتدرج من الأهم إلى الأهم، وأنهم يعني يذكر لهم الأساس إذا أتوا به فإنهم ينتقلوا معهم، ولكن لا يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، بل هم مخاطبون للأدلة التي دلت على ذلك، ومنها الآيتان اللتان أشرت إليهما. ثم قوله فأعلمهم لأنهم أجابوك لذلك إلى الصلاة، أعلمهم ما افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا يدل على أن الزكاة عندما تؤخذ من الأغنياء أنها تصرف للفقراء، والفقراء هم مصارف الزكاة، ومصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله عز وجل في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، ولكن منهم الفقراء أو في مقدمة الفقراء. ويدل أيضا على أن الزكاة يجوز أن تخرج لصنف واحد، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ويدل على الفرق بين الفقير الغني والفقير، وأن الغني هو الذي عنده مال يزكى، والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكى، بل إما أنه ليس عنده شيء عنده أصلا، وإما أنه عنده شيء لا يكفيه، فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة، ما يكفيه لمدة سنة، وذلك أن الزكاة تؤخذ كل سنة، فيعطى عند حلو الزكاة ما يكفيه لسنة، وإذا مضت السنة يعطى للسنة القادمة من الزكاة التي تؤخذ في السنة القادمة، وهكذا. وفيه دليل على أن الزكاة تخرج في بلد المال، يعني قال في أهل اليمن تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولا شك أن الفقراء في البلد هم أولى الناس بمال الزكاة في مال البلد، إذا كانوا يعني هم محتاجون وهم أشد حاجة من غيرهم لا شك في أولويتهم، ولكنه لا بأس أن تقال الزكاة من بلد إلى بلد، لأنه يمكن أن يقال في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، المقصود بذلك المسلمون، من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، لكن لا شك أن الأولى أن فقراء البلد هم الذين يعطون الزكاة من ذلك البلد، وإذا كانت الزكاة فيها فائض أو كانت الحاجة أشد وأعظم في بلد آخر فإنه يجوز نقلها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنهم أجابوك لذلك أي دفعوا الزكاة فإياك وكرائم أموالهم، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال وهي النفيسة التي تعظم في عيون أهلها، والتي يصعب عليهم أخلها. وكما مر الزكاة تكون من الأوساط، لا تكون من الخيار ولا من الأشرار، ولكنها تكون في الوسط، لا تؤخذ النفائس ولا الأشياء الرديئة والرذيلة اللي هي رذالة المال، وإنما يؤخذ من أوساط المال، كما سبق أن مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن مر في كلام الزهري الذي ذكره أبو داود، وأن المال يكون ثلاث أثلاث، ثلث خيار وثلث شرار وثلث وسط، والزكاة إنما تؤخذ من الوسط. ثم إن الحديث وقف عند ذكر الزكاة ولم يذكر فيه الصيام، مع أن الصيام متقدم وفرضه كان في السنة الثانية، وبعث معاذ إنما كان في السنة العاشرة، قيل إنه لم يذكر تلك الأمور لأنه أراد أن يبدأ يبين له أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأيضا أن من أقدم على أن يأتي يؤدي الصلاة ثم كذلك يؤدي الزكاة فإنه من السهل عليه أن يؤدي ما وراء ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يستوعب الأمور التي يدعى إليها، وإنما أرشده إلى ما يبدأ به، وأنه يبدأ بالأهم فالأهم. فكونه لم يذكر بقية أركان الإسلام التي هي الصلاة الصيام والتي هي الحج، يعني إنما ذلك لأن مقصوده البدء أو الإشارة البدء بالأهم فالأهم، وأيضا أن من استجاب لهذه الأشياء التي ذكرت فإن الأشياء التي لم تذكر سيستجاب لها من باب أولى. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق المكي. عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. يحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي معبد. عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس رضي الله وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وواحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث رجاله كلهم ممن خرجهم أصحاب كتب الستة، هذا الإسناد رجال هذا الإسناد كلهم من خرجه أصحاب كتب الستة، الإمام أحمد والوكيع وزكريا بن إسحاق ويحيى بن عبد الله بن صيفي ونافل مولى بن عباس وابن عباس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعتدي في الصدقة وأنه كمانعها، وهو وجوده في هذه الترجمة له وجه، لأن له علاقة بالحديث الذي قبله ومتعلق بالحديث الذي قبله، لأن الحديث الذي قبله فيه النهي عن أخذ كرائم الأموال والتحذير من ذلك، والاعتداء وأخذ كرائم الأموال هو من الاعتداء، وأيضا له تعلق بالباب الذي وراءه، لأن الباب الذي بعده فيه ثلاثة أحاديث أو عدة أحاديث كلها تتعلق بالاعتداء في الصدقة، فيحتمل أن يكون يعني في الباب الذي بعده وأن الباب يعني قبل هذا الحديث وأن يكون مع حديث الاعتداء، وله وجه يعني هذا الباب الذي هو فيه له وجه من جهة أن حديث ابن عباس ختم بالنهي عن أخذ كرائم الأموال وهو من الاعتداء في الصدقة. وحديث أنس قال عليه الصلاة والسلام المعتدي في الصدقة كمانعها، والمعتدي في الصدقة فسر بتفسيرين، أحدهما أن يكون يضعها في غير مستحقها فهو كمانعها، يعني يخرج الزكاة ويعطيها لغير مستحقها يعني كأنه ما أخرجها، لأن إخراجها إنما يكون في سبيلها وفي المواضع التي أمر بأن توضع فيها، فإذا وضعها في غير موضعها فكأنه لم يخرجها، بل هو آثم وكأنه ما أخرج الصدقة لأنه وضعها في غير موضعها. فالمعتدي في الصدقة كمانعها فسر بأن المقصود له أنه المالك وأنه يضعها في غير مستحقها، بمعنى أنه يعطيها من لا يستحقها، يعطيها من ليس أهلا لها كأنه ما أداها، لأن الزكاة تعطى للفقراء، وإذا أعطاها الفقراء وأعطاها لمن ليس لفقير فإنه يكون معتديا. وفسر بأن الاعتداء يكون من العامل، وذلك بأن يأخذ غير الحق، بأن يأخذ أزيد منه يأخذ من كرائم الأموال فيكون بذلك كمانعها في الإثم الذي ما أخرجها الذي ما أخرج الزكاة مانع لها يأثم, والذي أخرجها والذي يأخذها على غير وجهها فإنه يكون مشابها لمانعها فإنه يأثم. وقيل إنه يحتمل أن يكون أن المصدق الذي هو العامل إذا أخذ كرائم الأموال فإن ذلك يؤدي إلى كتم المال ويؤدي إلى كون صاحب المال في المستقبل يتهرب من دفع الزكاة بسبب الظلم وبسبب الاعتداء, وكل ذلك لا شك أنه يعني لا يجوز, لا كون المالك يعطيها لمن لا يستحقها ولا كون العامل يظلم ويكون مماثلا للمانع بالإثم, ولا كونه يتسبب في أنه يأخذ الكرائم فيكون ذلك سببا في التهرب من الزكاة وعدم دفعها, وأن يكون ذلك وسيلة إلى منعها وعدم دفعها والتهرب من أداء الواجب. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعد بن سنان. عن سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد وهو صدوق له أفراد. صديق له أفراد أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود الترمذي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد و أبو داود الترمذي وابن ماجه. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المعتدي المتعدي يعني هي المعتدي, ولكن هذا الذي بين قوسين يمكن أنه يعني جاء في بعض الألفاظ وكذا. قال رحمه الله تعالى باب رضا المصدق. قال حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيرا. قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. ثم أورد أبو داود هذا الترجمة باب رضا المصدق. باب رضا المصدق أي العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة, والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائغ يعني من في الوسط في حدود الوسط, لا يرضى بمعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال, اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا هو الذي أراد هذا, كما سبق مرة في حديث أبي الذي مر قريبا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي عليك في مالك وإذا أديت شيئا خيرا من ذلك أجرك الله عليه. فرضا المصدق إنما يكون بإعطائه الحق وعدم منازعته والمخاصمة معه وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة, بل يخرج الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفسه حتى يكون كل من الطرفين راضي, المصدق الذي هو صاحب المال يعني برضا وانشراح صدر, وذاك أيضا أخذ الحق الذي على المصدق أي المصدق أي العامل, إذا أخذ الحق الذي على المصدق أيضا كذلك كونه مطابقا للشيء الذي هو واجب عليه, فإن الرضا يكون من الطرفين. وهنا الترجمة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل, ورضاه إنما يكون في إنما يكون في فيما هو واجب على المصدق, لأن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك, وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثر, بل ليس الأمر كذلك، لأنه كما سبق أن مر أنه يعطى الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك. أورد أبو داود حديث قيسم السدوسي بشير بن خصاصية، نعم بشير بن خصاصية رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا. إن أهل الصدقة أي المصدقون أي العمال الذين يأتون لجبة الصدقة يعتدون علينا، أي بأن يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا. أفلا نكتم من أموالنا بقدر ذلك، بقدر ما يعتدون علينا. قال لا يعني ليس للإنسان أن يكتم يعني شيئا من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه، وأن يكون الإنسان يخفي شيئا من ماله بحيث أنه إذا أخذ منه شيء يعني يكون ذلك الذي أخذ منه حصل في مقابل ذلك الإخفاء، بأن ينقص ذلك بالأخذ لأن المال قل فيكون هو يزيد ونحن نخفي حتى يكون ذلك في مقابل الزيادة. فإذا كان عليه جذعة التي تستحق عند 61 وهو المصدق يأخذ جذعة فيخفي من يعني من المال يعني شيئا فوق ذلك حتى أنه يكون الذي أخذ هو في مقابل ذلك الذي مطابقا لذلك الذي أخذ منه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، لأن كتم المال وترخيص بكتم المال قد يؤدي إلى التذرع بأن أهل أصحاب الأموال يخفون أموالهم ويجدون لك سبيلا إلى الكذب وإلى إخفاء الحقيقة وإلى إخفاء الواقع، بل واجب أنهم لا يخفون شيئا من أموالهم، وإذا طلب منهم الشيء الذي هو أكثر مما هو واجب عليهم يمتنعون من دفعه، وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه، وإذا أخذ منهم بالقهر وبالقوة فإنهم يرجعون إلى الوالي وإلى الإمام في شكواهم ودفع الظلم عنهم. نعم. قال حدثنا مهدي بن حفص. حدثنا مهدي بن حفص وهو مقبول. نعم. أخرج حديثه أبو داود. نعم. أخرج حديثه أبو داود. ومحمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. اللي وجدته أن محمد بن عبيد بن حساب الغبري. محمد بن عبيد بن حساب. إيش؟ أن محمد بن عبيد الطنافسي ما وجدت من شيوخ أبي داود. لا هو الآن هو معه. إيه. إيه نعم محمد بن حساب صح. محمد بن عبيد بن حساب لأن الطنافسي من شيوخ شيوخ أبي داود توفي 204، لكن هذا مو يعني هو قرين. هو زميل مهدي. نعم. إذن هو محمد بن عبيد بن حساب. هو محمد بن عبيد بن حساب يروي عن حماد. نعم. يروي عن حماد وهو حماد بن زيد. والذي يروي عن حماد بن زيد هو محمد بن عبيد بن حساب في تحفة الإشراح في تهذيب الكمال. حماد بن زيد لم يروي عنه أحد يقال له محمد بن عبيد إلا بن حساب. وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب. المعنى أي أنهما متفقان من حيث المعنى وإن اختلفا في الألفاظ. حماد هو حماد بن زيد ابن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل يقال له ديثم. عن رجل يقال له ديسم وهو ديسم السدوسي وهو مقبول أخرج له أبو داود. عن بشير بن خصاصية. عن بشير بن خصاصية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. والحديث فيه رجلان مقبولان وهو غير صحيح، وأيضا يعني ما فيه من محاولة الكتمان يعني هذا يعني غير صحيح, والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنهم ليس لهم أن يكتموا. قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا. نعم, هذا توضيح من أن أبا عبيد أن ابن عبيد محمد بن عبيد وهو شيخ مسلم شيخ أبي داود الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد أتى بهذه الفائدة, وأنه ما كان بشيرا ولكن الرسول سماه بشيرا. قال حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال: قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون. قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر. أعلي الإسناد اللي قبله وش لفظه؟ قال الأول اللي قبل هذا وش قال في آخره في آخر الإسناد الحديث الأول اللي قرأناه. إيه إيه. قال حدثنا مهدي بن حفص وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن خصاصية قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيرا. قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا, أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا. يعني هنا المخاطب غير معين, هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. يعني قلنا إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا, فقال: لا. ليس فيه يعني ليس فيه ما في الذي قبله قال قلنا يا رسول الله. يعني الحديث الثاني فيه أنهم قال قلنا يا رسول الله, أي أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك المخاطب غير مبين, وفي الطريقة الثانية المخاطب مبين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بإسناده بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون. يعني الفرق بينه هو أن هذا في عين المخاطب وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم, والأول لم يعين الرسول لم يعين المخاطب, فيحتمل أن يكون رسول وأن يكون غيره, لكن هنا بين أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي. ويحيى بن موسى يحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بإسناده عن أيوب وقد مر ذكره. يعني وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي. قال أبو داود: رفعه عبد الرزاق عن معمر. نعم, قال أبو داود رفعه, أي قال قلنا يا رسول الله, يعني في عن معمر اللي هو الذي تقدم. وأما الأول فإنه لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتيكم ركيب مبغوضون, فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون, فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها, وأرضوهم, فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم. ثم ورد أبو داود حديث من هو الصحابي جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه قال: سيأتيكم ركيب مبغضون, والمقصود بهم العمال عمال الزكاة. وذكر البغض لأن بعض الناس يعني عنده حصن على المال, فعنده رغبة في الأخذ وليس عنده رغبة في الإعطاء, مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن عن وهات, يعني هات سهلة وخل صعبة تكون عنده. يكون ركيب مبغضون إيش؟ فإن جاءوكم فرحبوا بهم يعني لاقوهم بالبشر والترحيب. نعم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون يعني من الأموال من مالكم يأخذون ما يريدون من مالكم. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها، إن أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها. وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم. وليدعوا لكم. وليدعوا لكم. والحديث ضعيف، وكما سبق أن مر أن الإنسان إذا سئلها على وجهها أداها، وإذا سئلها على غير وجهها لا يؤديها. الحديث الذي مر حديث أنس الطويل الذي من أدى أنه من سئلها على وجهها يؤتيها، فهذا هو الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا خلوا بينهم وبين أموالكم يأخذون ما يشاءون أحسنوا فلأنفسهم وإن أساءوا فعليها، فهذا غير صحيح، الحديث غير صحيح، لأن فيه من هو يعني متكلم فيه كما سيأتي في الإسناد. نعم. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم. عباس بن عبد العظيم من العنبري البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى العنزي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن بشر بن عمر. عن بشر بن عمر ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الغصن. عن أبي الغصن وهو ثابت بن قيس. ثابت بن قيس بن غصن وهو صدوق يهم، أخرج البخاري صدوق في رفع اليدين وأبو داود والنسائي. أخرجه البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي. عن صخر بن إسحاق. عن صخر بن إسحاق وهو مجهول. لين. وهو لين، وهو لين الحديث، وحديثه أخرجه أبو داود. أبو داود. عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك. عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول، أخرج له أبو داود. وهو مجهول أخرج له أبو داود. عن جابر عن أبيه. عن أبيه وهو ثقة، وهو صحابي، أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. إذن فيه لين الحديث ومن هو مجهول، فيه مجهول وفيه لين الحديث فهو مردود، وأيضا معناه فيه نكارة، لأن كونه الركب مبغضون ليس كل أحد يبغض العمال، وإنما الذي يبغض من عنده شح، وأما وكثير من الناس يعني يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه وأن لا يبقى في ذممهم شيء، وفيهم من يؤتي أكثر من الواجب كما سبق أن مر بنا في بعض الأحاديث، يعني كان المالك يعطي أكثر والعامل هو الذي يقول لا أنا ما أريد هذا. عرف أبو داود، قال أبو داود أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. وهذا حديث أبي كامل عن محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا فيظلموننا. قال فقال يظلمونا بدون تشديد، أي يظلمونا فيظلمونا. قال فقال أرضوا مصدقيكم. قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا؟ قال أرضوا مصدقيكم. زاد عثمان وإن ظلمتم. قال أبو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عني راض. ثم ورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو قول في إرضاء المصدقين. المصدقين اللي هم العمال يرضون بإعطائهم الواجب، يرضون بإعطائهم الواجب، وإذا اعتدى وأخذ أكثر من الواجب فإنه إما أن يدفع له ويعني يشتكى، أو أنه يبين بأن هذا ليس لك وإنما الذي هو لك كذا وكذا ويمتنع من أعطائه. وإذا أعطاه الشيء الذي هو أكثر فإنه يرجع إلى الوالي الذي ولاه ويشتكيه إليه، وهو الذي ينصف المظلوم من الظالم. وفيه أن جرير رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذا الحديث قال ما أتاني مصدق إلا وذهب من عندي راضيا، يعني معناه أنه يؤدي الحق الذي عليه وأنه قد يزيد يعني في ذلك، كما هو سائغ من باب التطوع وليس من باب الوجوب. قال حدثنا أبو كامل. أبو كامل هو الجحدري الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الواحد يعني ابن زياد. وعبد الواحد عن عبد الواحد يعني نعم عن عبد الواحد يعني ابن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة هو ابن ماجه. عن عبد الرحيم بن أبي سليمان. عن عبد الرحيم بن أبي سليمان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير بن عبد الله. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب دعاء المصدق لأهل الصدقة. قال حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه باب حديث باب نعم باب إيش دعاء المصدق باب دعاء المصدق لأهل الصدقة لأهل الصدقة يعني دعاء العامل لأهل الصدقة إذا أخذ صدقاتهم فإنه يدعو لهم فإنه يدعو لهم. المقصود من الترجمة هي الدعاء والصلاة هي دعاء اللهم صل على محمد اللهم صل على آل أبي أوفى هي دعاء لهم هي دعاء لهم. وقد كذلك الدعاء بالبركة الحديث الذي سبق مرة قال ودعا لي بالبركة أي ذاك الذي دفع ناقة أكبر من السن الذي هو واجب عليه التي هي واجبة عليه. أورد أبي داود حديث أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قوم عن عبد الله بن أبي أوفى إيش قال؟ قال كان أبي من أصحاب الشجرة. قال كان أبي من أصحاب الشجرة. قال كان أبي من أصحاب الشجرة يعني عبد الله بن أبي أوفى وأبوه أبو أوفى هم من أصحاب الشجرة كلهم من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وكون الرجل يذكر أنه من أهل الشجرة يعني يدل على أنه صاحب منقبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فكونهم يذكرون أو يأتي في الأسانيد أو يأتي في الرجال فلان بايع تحت الشجرة فلان من أهل بيعة الرضوان أي أنه من أهل هذه المناقب ومن أهل هذه الفضائل وأن هذه المنقبة والفضيلة هي حاصلة له لأنه من جملة هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايعة الشجرة وكانوا 1400 أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عام الحديبية. وعبد الله بن أبي أوفى وأبوه وأبو أوفى كلهم من أصحاب بيعة الرضوان ومن أهل بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. وفلم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة هي دعاء وقيل أنه يصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقيل أن المقصود من ذلك الدعاء وأن الصلاة هي الدعاء. فإذا يعني قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا لهم بأي دعاء يعود عليهم بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة فإنه يدخل تحت المقصود والمطلوب. ولهذا أبو داود رحمه الله عقد الترجمة بالدعاء لأهل الصدقة دعاء المصدق لأهل الصدقة. وقوله آل أبي أوفى قيل مقصود به المصدق وهو أبو أوفى وقيل المقصود به هو وآله. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر النمري. حفص بن عمر النمري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. وأبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن أبي أوفى. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير أسنان الإبل. قال أبو داود: سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل، ومن كتاب أبي عبيد، وربما ذكر أحدهم الكلمة. قالوا: يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض إلى لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت لها 3 سنين فهو حق وحقة إلى تمام 4 سنين، لأنها استحقت أن تركب، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني، ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة طروقة الفحل، لأن الفحل يطرقها إلى تمام 4 سنين، فإذا طعنت في 5 فهي جذعة حتى يتم لها 5 سنين، فإذا دخلت في 6 وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل 6، فإذا طعن في 7 سمي الذكر رباعيا أو رباعية، والأنثى رباعية إلى تمام 7، فإذا دخل في 8 وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام 8، فإذا دخل في 9 وطلع نابه فهو بازل، أي بزل نابه يعني طلع، حتى يدخل في 10 فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف 3 أعوام إلى 5 سنين، والخلفة والخليفة والخليفة الحامل. قال أبو حاتم: والجذوعة، ولا بالضم؟ لا بالفتح. والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي: إذا سهيل آخر الليل طلع، فابن اللبون الحق والحق جذع، لم يبق من أسنانها غير الهبع، والهبع الذي يولد في غير حينه. انتهى. نعم. ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب تفسير أسنان الإبل. هذه الترجمة ليس فيها حديث، وإنما فيها بيان أسنان الإبل وتفسيرها وتوضيحها ونقل ذلك عن أئمة اللغة. أبو داود رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي نقله عن 4، 2 سمعه منهم و2 من كتبهم. 2 سمع منهم هم الرياشي وأبو حاتم، والذين أخذ من كتبهم هم أبو عبيد القاسم بن سلام والنضر بن شميل. قال أبو داود: سمعته من الرياشي. يعني هذه التفسيرات التي ذكرها سمعها من الرياشي ومن أبي حاتم، وقرأ ذلك في كتاب أبي عبيد وفي كتاب النضر بن شميل، وكل منهما في غريب الحديث، وقالوا ربما زاد بعضهم الكلمة، أي أن هذا الكلام الذي يذكره من التفسير ليس عن كل واحد منهم وأنه عنهم جميعا وأنهم متفقون عليه، وإنما فيه شيء يتفقون عليه وشيء قد يكون بعضهم ينفرد بالكلمة، ولكنه ما خرج عن كلامهم جميعا أو كلام بعضهم، أي أن هذا الكلام منقول عنهم، إما جميعا وأنهم متفقون على بعضه وهم متفقون على بعضه, أو أنهم ليسوا متفقين على بعضه وإنما نقله عن بعضهم. الحاصل أن هذا الكلام الذي نقله لا يخرج عن كلام هؤلاء إما مجتمعين وإما من كلام بعضهم. والرياشي هو عباس بن الفرج البصري. عباس بن الفرج, عباس بن الفرج وهو إيش قال فيه؟ ثقة خليل أبو داود. ثقة خليل أبو داود. وأبو حاتم هو سهل ابن عبد محمد بن عثمان السجستاني اللغوي, وهو صدوق خرج له أبو داود النسائي. وهو صدوق خرج له أبو داود النسائي. يقول وغيرهما. وغيرهما يعني من الاثنين, يعني من غير سمعهم غير هذين الاثنين. ومن كتاب النضر بن شميل. يعني ومن كتاب يعني أنه نقله أو رآه, رآه في كتاب النضر بن شميل, وكذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. ونضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأما أبو عبيد هو القاسم بن سلام وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي. البخاري تعليقا وكذلك في جزء القراءة. البخاري تعليقا وفي جزء القراءة. وأبو داود. وأبو داود نعم فقط. نعم ما في غيره. وين إلا هنا اللي في هذه الطبعة البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. وهناك في جزء القراءة. أين مع التعليق. البخاري تعليقا وكذلك جزء القراءة. لكن يتحقق يرجع إلى تحت الأشراف. أقول يرجع إلى تحت الأشراف, ما هو تحت الأشراف في تهذيب الكمال, لأنه في آخر كل ترجمة يذكر من خرج له بالحروف, يذكر من خرج له بالحروف ليس ليس بالرموز. نعم. قالوا يسمى الحوار ثم يعني بدأ الآن بذكر الأسنان. قال إذا خرج من بطن أمه فإنه يقال له حوار, حوار ثم يقال له فصيل, وهذا كله دون السنة قبل أن يدخل بالسنة الثانية, لأن الحوار والفصيل يكونان في السنة الأولى, والحوار هو الأول من حين يعني يخرج من بطن أمه, وفي المراحل الأولى من خروجه يقال له حوار ثم يقال له فصيل ثم يقال له ابن مخاض, ابنة مخاض الأنثى إذا أكملت في السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية يقال لها بنت مخاض. ثم فإذا دخلت في الثالثة, إذا دخلت في الثالثة يقال لها بنت لبون. فإذا دخل في الرابعة يقال لها حقة. فإذا دخل في الخامسة يقال لها جذعة. فإذا دخل في السادسة يقال له ثنية أو ثني. ثم فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعية. فإذا طعن في الرابعة سمي الذكر رباعية والأنثى رباعية. إلى وإذا طعن في فإذا دخل في الثامنة. وإذا دخل في الثامنة يقال له سديس وسدس. فإذا دخل في التاسع. وإذا دخل في التاسع يقال له بازل. إذا دخل في العاشرة. إذا دخل في العاشرة يقال له مخلف. ثم تقف الأسنان عند ذلك, إلا أنه يقال في البازل بازل عام وبازل عامين, ويقال في المخلف مخلف عام ومخلف عامين, مخلف ثلاثة عوام, مخلف أربعة عوام, مخلف خمسة عوام. إلى خمسة عوام فإنها تضاف إلى مخلف, ويعني هذا هو الحد الأعلى الذي ذكر لأسنان الإبل. قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل, ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين, فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون, فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب, ويحمل عليها الفحل وهي تلقح, ولا يلقح الذكر حتى يثني. ويحمل عليها الفحل ويحمل عليها الفحل. يحمل عليها الفحل ويحمل يعني أن ينزع عليها أو أنه يعني تمسك للفحل. لكن يمكنها تحمل ويمكن أن تحمل يعني يحمل عليها يعني معناها أنها تمسك له. نعم. ويحمل عليها الفحل وهي تلق وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني. يعني ما يلقح الذكر حتى يثني يعني أن يكمل الخمس سنين ويدخل في السنة السادسة. والثني هو الذي يبدأ فيه سن الأضاحي، لأن الأضاحي إنما تبدأ من الثني، والذي يجزى في الأضاحي والهدي الجذع من الظأن والثني من غيره. الثني من المعز ما أكمل سنة، ومن البقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات. ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها. يعني هذا تعليل يعني توجيه يعني يكونها طروقة ويحقها أيضا يعني استحقت أن يطرقها الجمل. نعم. إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة. نعم. حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني. نعم. حتى نعم. فحتى يستكمل ستة، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعية والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بذل نابه يعني طلع، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف، ثم ليس له اسم، ولكن يقال ليس هناك اسم لأسنان الإبل فوق هذا، ولكنه يكرر يعني ويضاف إلى عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بالنسبة للمخلف. ولكن يقال بازل عام وبازل عامين. طيب هذا متى يكون بازل؟ يعني إذا أكمل فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل. دخل في التسع يعني أكمل الثامن ودخل التاسع يقال له بازل عام ولا كيف؟ يقال بازل عام وبازل عامين، يعني أول سنة يقال له بازل عام، وإذا مضى السنة الثانية قال بازل عامين. لا مخلف بعدها. لا هو يمكن بازل عامين هو يقابل الأول مخلف، لأنه قال حتى يدخل في العاشرة. يعني إذا دخل في العاشرة قال له مخلف، لكن الذي دخل في العاشرة قال له فاز العامين ويقال له مخلف عام، يعني يقال له مخلف عام وهو بازل عامين. ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين. والخلفة يعني مخلف عام مخلف عامين مخلف ثلاثة مخلف أربعة مخلف خمسة، يعني يصير 15 سنة عمره. يصير نعم 15 سنة يمتد أكثر يعيش. ما أدري. سبحان الله. والخليفة الحامل. الخليفة الحامل نعم. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن أبو ليس. أبو حاتم هو الذي ذكر أنه سمع منه في الأول. يعني سمع من الرياشي وأبي حاتم. نعم. قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن. والجذوعة اسم وقت من الزمن ليس بسن، يعني الوقت الذي يحصل فيه الولادة في غير الوقت المعتاد. ثم ذكر الأوقات المعتادة بالنسبة لنتاج الإبل فقال وفصول الأسنان عند طلوع سهيل. وفصول الأسنان أي أن الحساب يبدأ من طلوع سهيل، لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيل، وكأن الإبل تهيج في وقت من الأوقات فتحمل عليها الذكور فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل، وهو النجم الذي نجم معروف يقال له سهيل، فيكون حسابها أو بدء الحساب هو من طلوع سهيل، لأن يعني كونها تصير هذه جذعة وهذه تصير تنتقل من جذعة إلى كونها رباعية، ومن كونها رباعية لكونها سدس، يعني معناها الحساب يبدأ من طلوع سهيل. والشيء الذي هو خارج عن هذا والذي تكون الولادة فيه في غير ذلك الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت، لكن الذي لا يعرف له شيء معين فإنه يصار فيه إلى وقت إنتاج الإبل الذي هو خروج سهيل. فصول الأسنان عند طلوع سهيل. فصول الأسنان عند طلوع سهيل يعني أن إذا طلع سهيل اللي كانت بنت مخاض تنتقل لكونها بنت لبون، واللي كونها بنت لبون تنتقل لكونها حقة، واللي كونها حقة تنتقل لكونها جذع، وهكذا. وإذا كانت الولادة في غير هذا الوقت الذي هو الغالب والمعتاد فإنه يقال لها جذوعة كما قال أبو حاتم التي في غير وقت ما هو هبع. نعم قال الهبع الذي يولد في غير حين، في غير حين هو كذلك الجذوعة نفس اللي قال أبو الجذوعة وقت من الزمن ليس بسن، هذا هو ليس بسن يعني في أوقات غير سهيل الذي هو يولد في الصيف أو يولد يعني في وقت غير سهيل ليس بسن يعني ليس لا يحسب منه الحساب المعتاد ولكنه يحسب من حين ولادته لأنه ليس في الوقت المعتاد. قال أبو داود وأنشدنا الرياشي إذا سهيل آخر الليل طلع إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع. إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون حق والحق جذع يعني الذي كان سنه باللبون تحول وانتقل من كونه باللبون إلى كونه الحق والذي كان حقا تحول وانتقل من سن إلى سن من كونه حق إلى كونه جذع لم يبق من أسنانها إلا الهبع أي الذي لم يولد يعني في السن الغالب والمعتاد يعني الذي ولد في الصيف ولم يولد عند يعني سهيل. والهبع الذي الذي يولد في غير حينه في غير حينه أوسع من الصيف. قال رحم الله باب انتهى. نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أين تصدق الأموال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقات ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أين يأخذ المصدق الصدقات، يعني هل يذهب إلى أصحاب الأموال والمواشي يذهب إليهم على مياههم التي يريدون عليها أو أنه يجلس في جانب وفي مكان معين ويرسل للناس يأتون إليه بمواشيهم. الجواب هو أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على مياههم فلا يكلفهم مشقة في أن يذهبوا إليه وأن يتحولوا من الأماكن التي يسرحون فيها ويريدون يسرحون في البراري ويريدون المياه يتحولون منها وينتقلون من مكان إلى مكان ليأتوا إلى المصدق فيدفع إليه الزكاة، وإنما هو ينتقل إليهم وهو يأتي إليهم ويتنقل على المياه ينتقل من ماء إلى ماء ويأخذ الزكاة على المياه، وهذا فيه رفق بالناس وعدم مشقة عليهم. فهذا هو المقصود من الترجمة، أي أنها تؤخذ منهم على مياههم، ولا يكون العامل يعني يجلس في مكان ثم يرسل إلى الناس أن يأتوا إليه. أورد أبو داود حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. والمراد بالجلب هو كون المصدق يكون في ناحية من النواحي ويطلب من أصحاب الأموال أن يجلبوا أموالهم إليه وأن يسوقوها إليه من أجل أن يأخذ الزكاة. هذا هو المقصود بالجلب فيما يتعلق بالمواشي وزكاة المواشي. وله معنى آخر وهو فيما يتعلق بالسباق، وهو كون فيه فرس آخر يكون عوضا عن الشخص عن الفرس الذي يسابق عليه، يعني يمشي بجواره أو يسير بجواره حتى يتحول إليه، أو أن أناسا يصيحون بالفرس من أجل أن يزيد في العدو. فجاء الجلب بهذا المعنى وبهذا المعنى، لكن الذي يطابق الترجمة هو المعنى الثاني الذي هو كون العامل يكون في ناحية من النواحي ويأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه. وكذلك جنب أيضا فسر بهذا المعنى بأنه يكون في جانب من الجوانب التي فيها المياه ثم يأمر الناس بأن يأتوا إليه، فيكون قريبا من المعنى الأول بأن يكون جلب، يعني قريب معنى جنب، يعني جنب يكون في جانب وأن الناس يأتون إليه، وجلب أيضا يكون في مكان معين والناس يأتون إليه لدفع مواشيهم. قال إيش؟ لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وهذا تأكيد للمعنى الأول، لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني إلا على في أماكنهم وفي مياههم. فقوله ولا تؤخذ إلا على دورهم في دورهم هو بمعنى قوله لا جلب، لأنه لو كان الصدقات لا تؤخذ من الناس في دورهم وفي مياههم أنهم يذهبون بها ويجلبونها إلى العمال من أجل أن يدفعوا إليهم الزكاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول عن محمد بن إسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضا، لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه. لا يجنب أصحابها يعني أيضا يعني يفسر بالإجناب، يكون من العامل ويكون من أصحاب الأموال. لا يجنب أصحابها يعني يبتعدون عنه ويذهبون إذا علموا بالمصدق، راحوا وذهبوا إلى أماكن أخرى غير المكان الذي هو فيه الذي هم كانوا فيه، وإنما يبقون في أماكنهم حتى يأتي إليهم العامل ويأخذ منهم. فلا يجنب الأصحاب ولا يجنب هو أيضا بحيث يكون في جانب من المياه ثم يأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه. فالجنب يكون من جهة العامل ويكون من جهة المالكين، وهو أن يبتعدوا عن العامل ويذهبوا عن أماكنهم فرارا أو ابتعادا من العامل. وهذا تفسير من محمد بن إسحاق لمعنى الجلب والجنب. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي. عن يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي. عن أبيه هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد بن إسحاق وقد مر ذكره. وهذا يقال له مقطوع لأن المتن انتهى إلى محمد بن إسحاق، وهو كلام محمد بن إسحاق تفسير للجلب والجنب الذي جاء في الحديث. ومحمد بن إسحاق هو راوي الحديث كما في الإسناد السابق، ثم أبو داود ذكر إسنادا إليه انتهى المتن إليه، والمتن من قوله فسر به الجلب والجنب. ويسمى في علم المصطلح المقطوع، والمقطوع هو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي، لأن المتن الذي انتهى إلى التابعي يقال له موقوف، والمتن إلى الصحابي، المتن الذي انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع، ثم المتن الذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف، ثم الذي ينتهي إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع. فالمقطوع من صفات المتون، في خلاف المنقطع فإنه من صفات الأسانيد، يعني سقوط واحد أو سقوط اثنين، هذا قاله انقطاع، والانقطاع يكون في الإسناد. هنا والجنب عن غيره هذه الفريضة، يعني يجنب عن غيره، يعني إما العامل يجنب عن الملاك أو الملاك يجنبون عن العامل، بما أنهم يبتعدون عنه. يعني هذه الفريضة أي المقصود به الزكاة، يعني يجنبون من أجل الفريضة التي هي واجبة عليهم، يعني يريدون أن يبتعدوا عن العامل وأن يتخلصوا منه وأن لا يؤدوا الحق، أو أن العامل يكون في جانب ويأمرهم أن يأتوا إليه. لكن كلمة غيره كأنها مفسدة للمعنى. إيش كلمة غيره هذه المحصورة بين معكوفتين؟ وش الكلمة؟ والجنب عن غيره هذه الفريضة. لو قيل والجنب عن هذه الفريضة أيضا بدون غيره، يعني كلمة غيرها الآن إيش محلها؟ يعني كأنه يعني عن غيره العامل يجنب عن المالك، والمالك يجنب عن العامل، هذا هو، كل واحد منهم يجنب عن الآخر، ففيه جنب عن الغير. العامل يجنب، يكون في جانب بعيد عن الملاك، أو الملاك يبتعدون ويكونون في جانب بعيد عنه، يعني خلاف المكان اللي هم فيه. أما إذا كان ماهم الماء الذي هم يريدون عليه وثابتون عليه، هذا ما يقال في جناب، فإنها في الطبعة الثانية ما في كلمة غيره. طبعة محمد عوامة هو الجنب عن هذه الفريضة، ثم فسرها لا يجنب أصحابها. وهنا في طبعة عون المعبود والجنب عن هذه الفريضة أيضا، هذه لفظة، وجاءت لفظة أخرى عن هذه الطريقة أيضا، ولفظة أخرى عن غير هذه الطريقة أيضا، يعني تفسير. لا تفسير كلها مربوطة في المتن، ولا في المتن كلها في المتن ثلاثة صيغ. أيوة. كذلك ما في كلمة غيره حتى هذه في عون المعبود. على كل، هي غيره إذا جاءت لا يفهم منها إلا هذا، يعني يكون هذا يجنب عن هذا وهذا يجنب عن هذا، وكل منهما ليس له حق الإجناب عن الآخر. بالأمس أبو عبيد قاسم السلام ايش فيه وطبعا نعم اللي ما خرج له اي نعم ايش صار وجدته في تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ما فيه الترمذي. ما فيه الترمذي؟ لا فيه البخاري في جزء القراءة وابو داود. ايوه يعني كما يعني هنا ما في. ثم وجدت في عادل المرشد في هذا قال وقد نقل عنه البخاري في صحيح تعليقا ذكر مكان ما ادري والله ما اذكره يعني. وقال والله يمكن اذا كان يعني شيء في اللغة او شيء يتعلق باللغة ها؟ نعم يعني اذا كان ما ذكر المكان لا ما اذكر انه ذكر المكان. سوى الاشكال كانت في رمز التاء الترمذي لان عند ابي الاشبال رمز ابو داود الترمذي اي نعم هذه اللي والمزي ما ذكره لا على كل المزي هو الذي يعني هو عادل المرشد يقول انه في مخطوطه تقريب التهذيب فيه دأتاء لكن يقول صححناه من التهذيبين على كل هو الرموز يعني كما هو معلوم هي مجال في مجال للغلط والخطا لكن الحروف هي التي ليس فيها مجال ولهذا الرجوع الى تهذيب الكمال للمزي والاطلاع على اخر الترجمه في المزي يذكر بالحروف خرج له فلان وفلان وفلان روى له فلان وفلان بالاسماء ليس بالرموز وما دام ان المزي ما ذكر الترمذي وإنما ذكر أبو داود والبخاري في جزء القراءة لا شك أن هذا هو المعتمد وفيه حتى هذه أيضا هي موجودة في التقريب إلا موجودة في التقريب هذا في التقريب هنا نعم موجودة في خط وراء خط دال خط دال تاء ما في راء لا على كل هو أيضا يمكن أن يعرف ما في البخاري عن طريق الكتاب هذا الذي هو ابن طاهر المقدسي الذي هو الجمع بين رجال الصحيحين لأنه يذكر الذين خرج له البخاري مسلم ويذكر من خرج له البخاري بعد ذلك ومن خرج له مسلم وإذا كان الشخص مقلا أو ليس له إلا موضع أو موضعين قال خرج عنه في كذا وكذا وذكر المكان خرج عنه في كذا وكذا إذا كان مقلا من الرواية عنه وأما إذا كان مكثرا وإن يقول خرج له بس ولا يحيل إلى شيء حيث يكون مكثرا من الرواية عنه لكن إذا كان مقلا بأن يكون موضع أو موضعين أو كذا فإنه يذكر ذلك فيمكن أن يرجع إلى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن قيصراني المقدسي ابن طاهر فإنه مفيد وأنا في كتاب فيما يتعلق بالبخاري وفيما يتعلق بمنهج البخاري في صحيح في الفوائد المنتقاة أنا ذكرت يعني أشخاص يعني الـ يعني جاء ذكرهم في البخاري يعني ما جاء إلا مرة واحدة وفيهم من أئمة اللغة فيهم من أئمة اللغة يعني من عمرو بن العلاء وكذا ثلاثة أشخاص جاءوا على ولا وكلهم ما جاءوا إلا في موضع واحد فلا أدري هل أبي عبيد القاسم بن سلام وهو من أئمة اللغة منهم أو لا ثم هذا من الأمور التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما أرادوا أن يخرجوا عن كل أحد كما أنهم ما أرادوا أن يخرجوا كل صحيح لأنهم لم يلتزم إخراج كل أحد صحيح ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أول كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام اللي هو الإيمان ذكر في مقدمته وكذا أنه ما خرج له البخاري ومسلم وهو إمام من الأئمة وإمام كبير ومع ذلك ما خرجوا له فعدم التخريج يعني لا يقدح فيه هنا ما خرج له كما أن الحديث الذي لم يخرج في الصحيح أيضا لا يقدح فيه لأنه لا يوجد في الصحيحين لأنهما لم يلتزم إخراج كل صحيح ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة أو الأخذ عن كل ثقة أو ذكر أي ثقة على كل يمكن أن يعرف قضية التخريج البخاري تعليقا من كتاب ابن القيسراني. وأيضا يمكن الرجوع إلى الفوائد المنتقاة فقد يكون فيها ويكون فيه الإحالة إلى مكانه من الصحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يبتاع صدقته. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي باب الرجل يبتاع صدقته. باب الرجل يبتاع صدقته يعني يشتريها. باب الرجل يبتاع صدقته يتصدق بصدقة ثم يجدها تباع فيشتريها، هل يشتريها أو لا يشتريها. أورد أبو داود رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله، أي أنه أعطاه لرجل ليجاهد عليه في سبيل الله، لأن الحمل على الفرس يعني حمل الرجال كما جاء في القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أحملكم عليه، لا أجد ما أحملكم عليه. يأتون يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد لأنه لا ظهر عندهم ولا مركوب عندهم، فيطلبون منه أن يجاهدوا وأن يعطيهم شيئا يركبون عليه.